بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة فيما سبق. راوي الحديث ما اسمه؟ عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنه. هل هو من صغار الصحابة أم من كبارهم؟ من صغار الصحابة. هذال عندك دليل انها من الصغار؟ الحين وقعت لم يشهد معركه. احسنت، لسه صغاره. وكان اقل سن يشارك كم يكون سنه؟ لا خل هذا مستثنى، ان يكون بالغا في عمر 15 سنه. ذاك يقول وفي معركة الخندق 15 سنة وقد اشتركت. جميل. سالم، بماذا اشتهر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ بالحسن، بالورع والعلم والعبادة أيضا. والعبادة. أحسنت. طيب أحمد، هل كان في صغره عابدا أم لم يكن بالكمال الذي وصل إليه؟ أحسنت. طيب عبد الرحمن، معنى هذا أن الرؤيا معتمدة في الشريعة، ما قام الليل إلا بالرؤية، ايش تقول؟ الآن في أناس يعتمدون على الرؤى. أحسنت، نقول هذه رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رؤياكم فأي نهي. طيب هل عندنا قاعدة في الرؤى؟ أحسنت، إذن فهي تسر المؤمن ولا تغره، يستبشر الإنسان بها لكن ما يعتمد عليها. أحسنت. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، عبد الله بني، من الذي بناه؟ طيب لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله الإسلام على 5؟ أحسنت، هذا أبلغ من أن يقول بنى الله عز وجل. والقرآن والسنة بلسان العرب، ولسان العرب فيها أساليب بليغة تؤثر، يعني معنى البلاغة أنها تؤثر أكثر من غيرها. أحسنت. والدين، هل لك شاهد من القرآن على مثل هذا، على أن يكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله؟ أحسنت. وأيضا خلق الإنسان من عجل وغير ذلك. أبو حسن، 5، ما هي 5؟ أقول معنى 5، كيف 5؟ 5 دعائم. طيب المعروف أنها 5 أركان، كيف تجيب عن هذا؟ ها؟ لا أقصد بالتعبير بخمس، لماذا لم يقل 5؟ أحسنت، تقول في رواية أخرى 5. طيب ما يكون هذا تصرفا من الرواة، يعني راوي عبر بخمس وآخر عبر بخمسة، أم نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين؟ قال اللفظين، هذا هو الأصل. والأصل أن الحديث روي لنا بالنص، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث في مسألة أخرى. إذن 5 دعائم وخمسة 5 أركان. محمد، أسألك في إشكال تحل إن شاء الله أنت. طيب قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني معنى هذا أن الإسلام بني على هذه الخمسة، فالخمسة هذه ليست من الإسلام، بني عليها. تقول مثلا بنيت البيت على الأرض، فالأرض غير البيت. مش هنا هذه أركانه يعني من معنى هذا الإسلام شيء وأركانه شيء آخر. واضح الإشكال؟ إيه. هل لو قلت بنيت البيت على أرض قوية، طيب هل المبني غير مبني عليه؟ هنا بني الإسلام على خمس، يعني في الإسلام شيء وبنيناه على مكان آخر، على الخمسة هذا. في الإسلام غير الأركان هذا. على هنا. أيوة. هي على إنها يعني على. على مهيب على بابها. أحسنت. فوق. أيوة. على لها معنى آخر. أي هنا على لها شيء. تأتي بمعنى من. تأتي بمعنى من وبالباء أيضا بخمس أو على خمس من خمس كما قال بعض العلماء. قال بعض العلماء في شرح ابن شان النووي رحمه الله قال على أن تكون على بمعنى الباء، بمعنى الباء. وأيضا يقول ويحتمل ان تكون على بمعنى من كقوله تعالى الا على ازواجهم. والحروف في اللغه العربيه تاتي على معاني عجيبه حتى يتغير المعنى، كقوله تعالى ان الابرار يشربون عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون، يعني العين ياخذونها ويشربون بها، مو يشرب منها. لا، نقول هنا معنى يشرب يعني يروى، فالباء يكون الفعل مضمنا. وأحيانا تكون الحروف تتعاور كقوله تعالى عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. هل معنى هذا أن فرعون حفر في الجذوع وحطهم وسطها في؟ نقول لا، في هنا بمعنى على. جميل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بداح، هذا ركن ولا ركنان؟ يعني ما يستقيم تستقيم إحدى الشهادتين لا بالأخرى، فلو شهد لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما صح إسلامه، وهكذا قال محمد رسول الله ما شهد أن لا إله إلا الله، فهما ركن واحد لكنه جزءان، فلا يتم هذا إلا بهذا. وعلى هذا من يدعي من النصارى اليوم أنه يشهد أن لا إله إلا الله لكن لا يقر بمحمد رسول الله نقول لست مسلما. جميل. طيب من اللي ما بعد سألناه مرقط. طيب فسر هاتين الكلمتين باختصار. لا إله إلا الله شو معناها؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وش معنى لا معبود بحق إلا الله؟ يعني أقر بقلبي وأنطق بلساني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فسر لا معبود بحق إلا الله، شو هذا؟ لما تفسر ذي يعني يجب على الإنسان يا إخواني إذا تكلم عند من لا يحسن الفهم يفسر به المفسر، تعرف وتفسر أيضا. معنى لا معبود بحق من الله لأنه أن جميع المعبودات باطلة، أنه لا معبود حق لا يستحق أن نتقرب إليه بعبادة إلا الله، فعبادة الله هي الحق والصواب، عبادة ما سواه باطلة فاسدة. جميل. محمد رسول الله أيضا أقر بقلبي وأنطق بلساني وأعلن أن محمد بن عبد الله هاشمي رسول ورسول الله الله حقا لا يكذب عبد لا يكذب. أحسنت. أحسنت. طيب إقام الصلاة يحيى ما الركن في هذا؟ هل صلاة الضحى ركن من أركان الإسلام؟ وش الركن؟ ما الركن في إقامة الصلاة؟ أحسن، صلاة الخمس. هل يدخل فيها الجمعة؟ نقول نعم، هي منها، هي منها. طيب هل الركن الخمس كاملة ولا بعضها؟ كاملة هي الركن، لو أخل بشيء منها بيجينا إن شاء الله تعالى. هذا إيتاء الزكاة أخذناه الحين، الحين وقفنا. يلا إذا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. ومعنى إيتاء الزكاة أي إعطاء المال لمن يستحقه زكاة. والزكاة في اللغة، والزكاة في اللغة مأخوذة من الطهر والنماء والزيادة، مأخوذة من الطهر والنماء والزيادة. وأما في الشرع، وأما في الشرع فهي التعبد لله، فهي التعبد لله بإخراج جزء معين من أموال معلومة، من أموال معلومة. رحمك الله. طيب والأموال الزكوية أربعة فقط، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذا واحد. ثانيا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار. الثالث الذهب والفضة. وما يقوم مقامها، وما يقوم مقامها من العملات من العملات. والرابع عروض التجارة. ولها تفاصيل، ولها تفاصيل وشروط وأحكام في كتب الفقه. والركن من الزكاة، والركن من الزكاة هو إخراج هذا الجزء من الأموال المعلومة. وقوله وحج البيت، وحج البيت، هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام بناء على لفظ هذا الحديث، بناء على لفظ هذا الحديث الذي ساقه النووي رحمه الله. والحج في اللغة معناه القصد، وأما في الشرع فهو التعبد لله، هو التعبد لله بأداء مناسك الحج، بأداء مناسك الحج على ما جاء، على وفق ما جاءت به السنة النبوية، على وفق ما جاءت به السنة النبوية. وقوله وطيب، والركن في هذا، والركن في هذا هو أداء الحج مرة في العمر، هو أداء الحج مرة في العمر للمستطيع، في المستطيع. وقوله وصوم رمضان، وصوم رمضان هذا هو الركن الخامس، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام بناء على هذا اللفظ، بناء على هذا الحديث. والصوم في اللغة الإمساك، والصوم في اللغة الإمساك. وأما في الشرع فهو التعبد لله بترك الأكل والشرب، ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والركن في الصوم هو صوم شهر رمضان المعروف، مسألة، مسألة حطوا واحد في مسألة ثانية، مسألة هل الركن الخامس هو الحج أم الصوم؟ الجواب الأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم أن الصوم هو الركن الرابع والحج هو الخامس، ويدل لذلك أمران. الأول أن أكثر الروايات على تقديم الصوم، وكذلك في حديث عمر، حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور، حديث جبريل عليه السلام المشهور، قد هو قدم الصوم. وكان في مقام التعليم، وكان في مقام التعليم. الأمر الثاني أن الصوم متقدم في الفرضية، أن الصوم متقدم في الفرضية من حيث الزمن، حيث فرض في السنة الثانية للهجرة، وأما الحج ففرض في السنة التاسعة. مع أن القول بتقديم الحج على الصوم في الركنية، مع أن القول بتقديم الحج على الصوم في الركنية له قوته، ولذلك قدمه البخاري في صحيحه، ولذلك قدمه البخاري في صحيحه، فذكر أحاديث الحج ثم أحاديث الصوم. طيب، بقية أصحاب الكتب أبي ذر، شوفكم أنتم المكلف واحدا منكم أو أكثر لبحث الكتب، أبي داود والترمذي النسائي وأيضا من أحمد ساق أحاديث فقط بغير كفاءة، أنت مشغول بالجامعة. طيب، واحد فهد، واحد يحيى، كيف؟ نعم. ها، طيب، والد الدين، خلاص خلك. طيب، المسألة الثانية قبل، طيب المسألة الثانية، لماذا ما يخالف في ثالثة ورابعة، لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحسن خلها سؤال عام، لماذا قدم الصوم، قدم الحج على الصوم في هذه الرواية؟ لماذا قدم الحج على الصوم في هذه الرواية؟ فالجواب قال بعض العلماء إن هذا من باب التقديم الذكري، إن هذا باب التقديم الذكري، وليس للترتيب، وليس للترتيب. طيب، وقالوا في ذلك بيتا للعرب، بيتا بالشعر العرب فيه: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. واضح ولا لا؟ من يسود اصلا؟ الجد ثم ولده اللي هو الاب ابو الولد ثم الولد، هذا عكسوا، ساد هو ثم ابوه ساد ثم جده ساد. هذا باب الترتيب، باب الترتيب الذكري للترتيب في الوقت. طيب، والجواب، وقال بعض العلماء ان الحديث أن الحديث جاء بالوجهين، فمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج ثم الصوم، ومرة قدم الحج الصوم ثم الحج. وهذا لا إشكال فيه، فإن قيل إنه جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه قال لرجل جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه قال لرجل أعطيكم اللفظ، قال صيام رمضان والحج، قال صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث برقم 19 بين قوسين 16. فالجواب يحتمل أن الرجل أنكر على ابن عمر وطلب منه أن يقول الحج، أن يقول الحج وصيام رمضان، الحج وصيام رمضان. فالذي أنكر على الآخر الرجل على ابن عمر، ويحتمل أنه بالعكس، يحتمل أنه بالعكس أن ابن عمر رضي الله عنهما استعاد الحديث من التلميذ، أن ابن عمر استعاد الحديث من التلميذ، يعني طلب من يعيده. فلما أخطأ في الإعادة أنكر عليه ابن عمر رضي الله عنهما، مع أن الحديث جاء بالوجهين، مع أن الحديث جاء بالوجهين، لكن لما قال هذا التلميذ، لما قال هذا التلميذ لفظا لم يعلمه من قبل أنكر عليه. لما قال هذا التلميذ لفظا لم يعلمه قبل أنكر عليه. طيب، وأما قول بعض العلماء، إن تقديم الحج على الصيام، إن تقديم الحج على الصيام تصرف من بعض الرواة، فهو قول ضعيف، هو قول ضعيف، لأنه خلاف الأصل، إنه خلاف الأصل. ثم ثبتت الروايات، ثبتت الروايات بتقديم الحج على الصوم، ثم هذا الجواب يفتح باب التشكيك في الروايات، يفتح باب التشكيك في الروايات، ويدخل منه الزنادقة، ومن في قلبه مرض ليشككوا في الشريعة. المسألة كم؟ ثلاثة. الثالثة: ما حكم من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة؟ ما حكم من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. سلطان يقول: شيخنا بارك الله فيك، هل لا بأس أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى مقطعا من سورة، وفي الركعة الثانية مقطعا من سورة أخرى؟ هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، لأن خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم، الخلاف ظاهر السنة النبوية، على أن قراءة مقطع والاكثار من ذلك خلاف السنة تماما، وقد يصل إلى الكراهة، وهذا يفعله بعض الأئمة إلا من أقوال الحفاظ، تجد الحفاظ من الأئمة يتنقل من هنا ومن هنا ومن هنا، آيات من هنا ثم آيات من هنا، ربما يأتي بآيات يعني متشابهة في الركعة الأولى من سورة مثلا الأعراف، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم من حد العالمين، ثم الركعة الثانية روح سورة النمل أو القصص، ولوط إذ قال لقومه نفس، أو من جاء بالحسنة في سورة مثلا في سورة الأنعام آخر الأنعام، ثم جاء بالحسنة في سورة العنكبوت، يلا عشان يبين أنه حافظ. يقول: أما القراءة أحيانا يعني من آيات يعني ما في بأس، أما الإكثار منها فهذا خلاف السنة تماما ولا ينبغي. على كل حال لو فعل ذلك أحيانا فنقول رتب، اقرأ آيات من البقرة ثم بعد ذلك من آل عمران، أما العكس فإنه ما ينبغي، لكن الصلاة تصح. طيب أبو عزير يقول: ما رأيكم في الإشارة بالسبابة بين السجدتين كالتشهد؟ قد قالها بعض العلماء الأجلاء، ولها دليل في السنة عند أحمد، لكن أكثر العلماء على خلاف ذلك. قال الشيخ ابن باز: الحديث شاذ، يعني وإن كان صحيحا إلا أنه شاذ. ومن العلماء المتقدمين ابن القيم رحمه الله قال بذلك، ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. أبو بدر يقول: ماذا أقول في سجود التلاوة، وماذا يقول في سجود السهو؟ سبحان ربي الأعلى، هذا هو الواجب فيها جميعا، يكفي. ويقول: ما هو اسم الله الأعظم الذي يدعى به؟ لن أخبرك إلا بفلوس. هذا ما اختلف أنا فيه، لو كنت أعلمه كنت دعوت لنفسي ولكم. لكن بعض العلماء قال إنه الله، يعني تصور هذا، وسبحان الله هذا الاسم يعني يعرفه كل أحد، وليس بعيدا هذا، وذلك هذا الاسم لا يكاد يخلو منه إنسان في اليوم مرارا، بسم الله، الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا قول وجيه. قال بعض العلماء انه الحي القيوم، لان هذين الاسمين تتبعهما جميع الاسماء، فالحي اسماء الصفات، الصفات، والقيوم الاسماء الافعال، يعني العليم القوي، وهكذا قالوا. وكنت لم اتقن المعنى بالضبط، لكن هكذا قالوا، قالوا ان الحي القيوم تتبعه جميع الاسماء، والله اعلم. وين عرفتها؟ ايش اسمه؟ وبدر وعزير. انا عرفتك فعلمنا، جزاك الله خير، لا تخفي علينا. وما يدعي اليوم اني اعرف الاسم هذا، ما اعرف الصحابه رضي الله عنهم. لكن واحد يتحرى ويبشر، من دعا الله عز وجل بغير اثم ولا قاطعه الرحم فانه يجاب قطعا، لكن قد يجاب الان، قد يجاب في الاخره، قد يدفع عنه شر كان نازل اليه، الحمد لله. شيخ يقول اذا ابو عزير يقول اذا وجدنا شروط التكفير في شخص هل نكفره معينا او نتوقف؟ انصحك ونفسي ومن يسمع بالبعد هذه المساله تماما، ما لم يكون السيف فوق راسك احكم، هنا اجبارا. اما الدخول في هذه المساله فيه من اخطر ما يكون، واول ضلال في الامه بالتكفير. فالخوارج كفروا الصحابه، فلا حكم الا لله، حتى آل بهم الامر الى استحلال دماء الصحابه وقتلوهم. هذا الجواب لي ولك، بارك الله فيكم. وترى انا تخليت عنها، ما اتقنها، لا احسنها، ولا انصحك بالكلام فيها ولا البحث فيها ابدا ما لم تضطر. كان تكون مثلا في جامعه وهناك مشايخ يشرفون على رسالتك او ما اشبه ذلك، وقالوا لك ابحثها وعرضها. اما سيدخل في هذه المساله فاقول ابتعد، تكلم بكلام عام. اما الاشخاص والحكم والتدقيق فيها هذا امر سيء. ومن العجب ان بعض الناس في بعض البلاد يراسلوني بالواتساب ويسالون هذه المسائل، ما يحسنون العربيه، والله ما يتقنون اللغه العربيه، مكسر كلامهم، كم كلها في التكفير والتفسيق والتبديع. إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن هذا بلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله.